المكتوبة هي دور الصلاة المكتوبة هي سنة ولا واجب؟ التسبيحات أو الأعوذات كان في تفصيل في الموضوع؟ تفصيل ما يحضرني، لكن بصورة عامة هي سنة وبعضها شرط تأكيدا من بعض. أما أن نقول شيء منها واجب أو شيء منها سنة ما بيحضرني الآن استحضار كامل، لكن لو الإنسان جمع ذهنه أو عصر فكره بجوز يطلع معه شيء. مثلا قول الرسول عليه السلام لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك، يا معاذ إني أحبك، يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دور كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا النهي مع تأكيد بالنون المشددة يعني يبين أنه هذا إن لم يكن واجبا فهو قريب من الواجب. لا تدعن أن تقول دور كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إيدك شمال الله يديك، شيخنا كنت مرة سألتك حول أنه في أمر للرسول صلى الله عليه وسلم، بصيغة أمر: كبر دبر كل صلاة مكتوبة ثلاثتين، سبح كذا، احمد كذا، قلت لي هذه الصيغة عن بصيغة الأمر فبتدل على هذا. نعم، لكن قضية يعني للبدء في الموضوع يتطلب دراسة خاصة. بمعنى مثلا قد يكون هناك سبيل المؤمنين أنهم لا يفهمون أن هذا الأمر يفيد الوجوب، لذلك قلت ما قلت في أول الكلام أنه قضية بدها استحضار، بدها مراجعة.